وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أيضا هو أساطير الأولين اكتتب أكاذيب جمع أسطورة بالضم اكتتبها انتسخها من ذلك القوم إيش؟ بغيره لغيره عندي بالباء بغيره فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة غدوة وعشية. وقالوا أساطير الأولين أساطير جمع أسطورة وهي الأحاديث الرائجة التي لا أصل لها وعند العامة يسمونها السباحين هذه الأسطورة. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأساطير الأولين يعني أقاصيصهم وأحاديثهم التي لا أصل لها. هذا القول الذي قالوه هل هو عن عقيدة ولا حسب الواقع؟ نعم يمكن نعم يعني هل هو عن عقيدة كاذبة يعني قالوه بألسنتهم وإلا قالوه بحسب الواقع يعني هل هم ادعوا ذلك دعوة أو هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم؟ ها؟ يمكن هذا ويمكن هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا يدل على أن قولهم أساطير الأولين ليس الدعوة بل اعتقاد وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كانت دعوة وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهذه دعوة باطلة مثل غيرها من الدعاوى. وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا رأى الحق باطلا والباطل حقا. فيمكن أن هؤلاء لظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير. وهذا الحقيقة معنى جيد الأخير أنهم يقولونه لا مجرد دعوة لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقبول الحق فأروا الحق باطلا. الآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ هل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وبأنه أعدل الأحكام؟ لا أبدا، تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع. ليش؟ لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو قولهم أساطير الأولين قد يكون ذلك عن عقيدة وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقتضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. أفهمتم الآن؟ ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون أميا. الله تعالى سمى اللي ما يعرفون المعنى سماهم أميين، اللي ما يعرف المعنى وإن كان يعرف اللفظ سماه الله أميا كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قراءة. فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ، لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده. واللفظ ماذا يستفيد به المرء وهو لا يعرف معناه؟ لأن اللفظ هو بمنزلة الثوب للجسم. إذا كان عند الإنسان ثياب هل تكون رجالا؟ ها؟ واحد عنده 20 ثوب قال والله أنا بأخذه على هؤلاء الجماعة أبش إن الحرب عليهم، إيش عندك؟ قال عندي 20 ثوب تنفع هذه الثياب؟ ها؟ ليست 20 ثوب تكون 20 رجلا. فالمهم أننا نقول إن الواقع أن الرجل إذا لم يقبل على القرآن ويتأمله ويحرص على معرفة معناه فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. وكما تعرفون حال الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والذي يضرنا نحن أننا نحرص على تلاوة القرآن لفظا، وهذا طيب لكن معنى أيضا. ومن الممكن أن الإنسان يقرأ ما تيسر لفظا ثم إذا كان ما قد من الله عليه بحفظه يتأمله وهو يمشي، يتأمله وهو على فراشه، وبتأمل القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفه. ولا تخطر له على الباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجرب تجد، جرب تجد، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وهذا كلام الله عنه. والذي يحول بيننا وبين هذا التبيان لكل شيء هو عدم استقبالنا على هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه، وإلا لو أننا تأملناه لوجدناه تبيانا لكل شيء. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني استنسخها من غيره. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونهم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أمر غيره أن يكتبها له. ولهذا المؤلف يقول انتسخها من ذلك القوم بغيره، انتسخها بغيره، يعني لأنهم ما قالوا كتبه، قالوا اكتتبها، يعني أمر غيره أن يكتبها له، لأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه يعني تقرأ عليه، ليس تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب، ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحي أوحي إليه، وهو في ذلك على زعمهم ليس بصادق.